نقدم التي جعلناها لكتاب مفيد المستفيد، وذكرنا في المقدمة على تزيد على 30 درسا الأصل فيما يتعلق بمن تلبس بالشرك الأكبر. عرفنا الأدلة وكلام أهل العلم، وعرفنا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، قررنا المسألة على أتم وجهه